ليس على مطلق البشارة الحلوة التي تحمله كلمة بشارة من معنى طيب، لا معنى فرح. أكيد. نعم أكيد. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. دكتور يا ويلتا يعني ولما لم يقل مثلا يا ويلي؟ يا ويلتا ما معناها وليس يا ويلي؟ ويلة الفضيحة. الفضيحة؟ نعم يا للفضيحة. يعني تستحي حتى الآن إذا المرأة كانت كبيرة يعني وحملت تخجل يعني تكل خجل يعني أمري فيه خجل إلى حد ما يعني يا ويلة تخجل يعني نعم يكسوفي يكسوفي يعني يا للفضيحة يعني طب في في في في في واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرأ في تضعيف الآية قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. طبعا يا للفضيحة الأغراب افتهم أحسن مني. يا للفضيحة يا في شو أقول هذا الأغراب هذا الطير أحسن مني يفتهم يدرك هاي الفضيحة هاي. يا ويلتا مركب مع حرف ويلتا الكلمة ليست هكذا ويلتا يا ويلة ويلة مضافة للتاء يا ويلتي التاء طبعا ويل وويلة الويلة هي الفضيحة عادة تأتي طيب وويلتا يعني إما هي يا ويلتي الياء تقلب ألف ممكن يعني تبقى يا ويلتا يا ويلتي هي فالياء يا المتكلم الضمير هي أصلها يا ويلتي نعم نعم أصلها هكذا قلبت الياء المتكلم ألف فصارت ويلتا طيب. وأحيانا قسم يقول ألف للندبة أحيانا للندبة يا ويلتا للندبة تقرن في الندبة وفي الاستغاثة نعم للندبة أيضا تحتمل والويل يا ويلي يا ويلي ما فيها يعني فقط يا للهلاك يعني بس هذا الخزي بها يعني فضيحة وكي الويل اللي هو مذكور بحد في واد في جهنم بعيد قعر وشديد مر الويل يقول يعني ويل من المصلين هذا ويل غير دلع. غير ويلات هذا معنى مختلف تماما يعني طبعا طبعا هذا فيه عذاب وهون هذا فيه فضيحة يعني فضيحة وكانت تناسب حال المرأة أيضا وهي كبيرة في السن تراعي راعية شيء فيه خجل إلى حد ما يعني مراعي للمن إن هذا لشيء عجيب هنا حضرتك دكتور ربنا تبارك وتعالى أكد بإنه لشيء عجيب فيها وفي قاف هذا شيء عجيب وأنا نقرأ في صاد أيضا إن هذا لشيء عجاب فما الفرق بينهما الثلاثة ومن لمسة البيانية في استخدام هذا التعبير تحديدا هنا إن هذا لشيء عجيب في هذه الآية هو التأكيد على قدر العجب طيب وضح لي أكثر بعد إذنك العجب أقل لا يؤكد نعم العجب كثير يؤكد والآخر يعني عنده أمر آخر نذكره فيه طيب في قاف قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم نعم تعجب من مجيء منذر منهم تمام فقال هذا شيء عجيب نعم هنا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ وعجوز عقيم هذا عجب أكثر هذا عجب أكثر أكثر نعم أكثر تمام يعني وعقيم وعجوز هذا لشيء عجيب يبقى أكدت بإن واللام إن هذا لا لشيء عجيب في صاد في صاد لا في صاد أكثر شيء أولا أيضا عجبوا أن جاءهم منذر منهم الذي ذكر في قاف قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة هذا أعجب العجب عندهم طبعا عندهم آلهة تصير واحد إن هذا لشيء عجاب فإن واللام وتغيير الصيغة من فعيل إلى فعال وإحنا عندنا قاعدة أنه فعال أبلغ تعبيرا في الوصف وأكثر من فعيل يعني أنت تقول رجل كريم فإذا أردت المبالغة في وصفه تقول كرام كرام نعم وتقول هذا رجل شجيع شجاع فإذا شجاع أقوى تعبيرا من شجيع من شجيع صح شجاع يعني إحنا عندنا قاعدة في اللغة في الخط البياني فعيل كبير